سمعت يا نفهم لي قناتي سنت قوارتي سقران وريد تاري قمايني أياني جهال مسكين وريخ الضرسنا ورا السقران ولا ريد تاري قمينا قارس فاقص اللي غيب وقت العقلي يفاس الكتاب يغطي تماضر قروالنا